بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في صحيح مسلم جاءت رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا حجر بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل النبوة، قبل الرسالة. كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر: السلام عليك يا محمد، أو قال: السلام عليك يا رسول الله. وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. هذا الحجر كيف عرف محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف عليه؟ وكيف شعر به؟ وكيف تكلم؟ ولماذا اختار هذه الصيغة: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله؟ وهذا الحديث كما ذكرت لك ثابت في صحيح الإمام مسلم، والظاهر من العبارة من التعبير أن هذا السلام وهذا الموقف تكرر من الحجر مرات. الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كان يسلم، النبي ما قالش إني لأعرف حجر مكة سلم علي، يعني مرة وانتهى، لا، كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. النبي عارف الحجر وعارف مكانه وعارف رسمته. هذه التوطئة، التمهيد، هذا قبل البعثة، قبل النبوة، قبل الرسالة. فأنت تخيل هذا الموقف: النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الحجر، وعندما يقترب منه الحجر ينطق، يتكلم باللغة العربية بالكلام المفهوم: السلام عليك يا رسول الله. والنبي يسمع هذا الكلام قبل أن يوحى إليه، قبل أن يبعث، قبل النبوة والرسالة، قبل الوحي. هذه التوطئة. فالحجر بيسلم على النبي، في حاجة عجيبة، في حاجة غريبة، في توطئة. بالإضافة إلى المواقف الكثيرة جدا التي ذكرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على إكرام الله عز وجل له. فهذه التوطئة، هذه التوطئة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يسمع الصوت ويرى الضوء. النبي وماشي يسمع أصوات، حد بيكلمه، حد بيناديه، صوت الملك الموكل به والمقترن به. ويرى الأضواء، الضوء، يرى أنوار ويسمع أصوات. هذه التمهيد، توطئة لأمر النبوة، هذا الإعداد، هذه الإرهاصات البدايات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلى أيضا في غار حراء قبل البعثة. وغار حراء على بعد حوالي 5 كيلومترات من مكة في منى، غار حراء في منى، في جبل شاهق مرتفع جدا، وله قمة عجيبة وشهيرة تميز عن بقية جبال الدنيا. من رأى صورة جبل حراء، جبل حراء، يرى له قمة مثل القلة، لها شكل مميز تميز عن بقية جبال الدنيا. هذا الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فكان يتخلى، يتحنف، يتعبد الليالي الكثيرة جدا قبل أن يبعث. في صحيح البخاري روت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتخلى الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد أو يتحنف الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لمثلها. قالت: فيرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق في غار حراء. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهر، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهر، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهر، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهر، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو المقطع الأول، وإلا فالحديث طويل في صحيح البخاري. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه أو هذا الوحي، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والثابت عن الصحابة والتابعين أن بداية الوحي كانت في سن 40 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد سن 40 دي بداية الوحي. إيه بداية الوحي؟ الرؤية الصادقة. وكما جاء في الروايات أن هذه الرؤية الصادقة استغرقت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واضحة تماما، بينة تماما، مكتملة تماما، وتتحقق في عالم الواقع وفي عالم الشهادة تماما كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. وكان النبي يحكي أحيانا بعض هذه الرؤى، يقصها على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. قبل سن 40 كانت الحذر اللي بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قبل الوحي أو قبل البعثة. قبل البعثة الحاج عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أضواء، كان يسمع أصوات. بعد سن الأربعين بداية الوحي. إيه بداية الوحي؟ الرؤى الصادقة. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الوحي الرؤيا الصادقة، دي بداية الوحي، رؤيا صادقة. قعدت قد إيه بعد سن الأربعين؟ 6 أشهر. كان النبي لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق تماما في عالم الواقع، في عالم الشهادة، في عالم الحقيقة البشرية التي يعيشها الناس. فهذا أمر عجيب، النبي يشوف الرؤيا هو نايم تتحقق تماما. دي إعداد، دي مبشرات، دي إرهاصات، هذه بداية النبوة. وكما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من أمر النبوة إلا المبشرات والرؤيا الصادقة، الصادقة، الرؤيا الصادقة. فهذا أو هذه هي بداية الوحي، هذه بداية النبوة، الرؤى أو الرؤيا الصادقة. استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت أمنا عائشة ثم حبب إليه الخلاء. بعد 6 شهور دي نفسهم حبب إليه الخلاء، خلاء الانعزال عن الناس والابتعاد عن الناس، شهر من كل سنة. وكما جاء في الروايات أن هذا الشهر كان شهر رمضان، الناس يبتعد عن الناس، ينعزل عن الناس، ويصعد في جبل حراء ويمكث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ما هي ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث، الليالي ذوات العدد. والتخلي أو التحنث هو التعبد كما قالت أمنا عائشة. كان النبي يتعبد في غار حراء، على أي شرع كان النبي يتعبد؟ العلماء قالوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان النبي يتخلى في غار حراء يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في خلق الله عز وجل، يتفكر في الخلق، النباتات والحيوانات، الطيور، الإنسان، السماء، النجوم، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب. يتفكر في الملك، في ملك الله، يتفكر في الملكوت، يتفكر في خلق الله عز وجل. فهذه عبادة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم من يمر به من المساكين، وده أمر عجيب. المساكين لماذا يذهبون إلى غار حراء؟ لأن التخلي في هذا الغار كان معروفا قبل البعثة. عبد المطلب مثلا جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى في غار حراء وغيره. وكان المساكين يعرفون أن هذه قربة بر، فكانوا يمرون بهذا الغار، فمن تخلى فيه كان يعطيهم، يعطي المساكين ويتفكر. فهي عبادة فيها نفقة، فيها تفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر عبادة من العبادات، عبادة من العبادات. والفكر يصفي الإيمان ويقوي. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم، لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر في خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. فأنت أخي عود نفسك حتى لا تتعرض للعقاب. ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. كان النبي يخرج بالليل في ظلام الليل يتفكر في خلق السماوات والأرض. وأنت أخي انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، تفكر في خلق الله، تفكر في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. النجوم، هذه النجوم تسجد لله تبارك وتعالى، جعلها الله عز وجل زينة للسماء الدنيا، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. تنظر إلى القمر، تنظر إلى الشمس، تنظر إلى النجوم، تنظر إلى الجبال الراسيات الشوامخ، تنظر إلى التراب، تنظر إلى ما خلقه الله عز وجل، إلى الدواب والهوام، تنظر في أحوال الناس في الخلق، في البحار، في المحيطات، في الأشجار، تقول سبحان الله خلق الأشجار. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، تقول سبحان الله. نخيل، واحد عنده بستان زرع نخل، والتاني عنده بستان جنب منه زرع نخل، والنخل ده غير النخل ده، يسقى بماء واحد، هو مية واحدة، ترعة واحدة أو نهر واحد يمر على الأرض ديت ويمر على الأرض ديت، دي تطلع نخل وبلح له مذاق، له طعم، له حجم، له لون، له رائحة تختلف عن الآخر. من الذي فضل بعضها على بعض في الأكل؟ إنه الله سبحانه وتعالى المبدع، المبدع. شوف أصناف النباتات اللي لونه أحمر واللي لونه أسود واللي لونه أخضر واللي لونه أصفر، حاجات عجيبة جدا، اللي له بذر واللي ملوش بذر، أصناف الخلق. تفكر، تفكر في هذه المخلوقات، البحار وعالم البحار، عالم الأسماك والأنهار والصحاري، تفكر في ملك الله عز وجل. فهذا الفكر صفاء للإيمان ودافع ومحرك للإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد، ليالي كتير جدا، تقول سبحان الله ده الجبل عالي جدا والغار فوق، ما في أنوار، يعني ما في أنوار التي نعادها هذه الأيام، ظلام، إنما هذا للتخلي لعبادة الله عز وجل، ها، والأنس بالله عز وجل، انقطاع عن الخلق أو انقطاع عن المخلوقين والأنس برب العالمين سبحانه وتعالى. فكان النبي يتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزوج لمثلها. يعني إنما سوى واخد زاد معاه، والزاد ده حينتهي، زاد يطعم منه الفقراء والمساكين ويأكل منه، زاد الزاد حينتهي، ما في وسيلة لحفظ الطعام والشراب مدة طويلة والزاد ينفذ. في النهار السلام كان يتخلى الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، يأخذ الزاد، يتزوج يعني يأخذ الزاد لعدد آخر من الليالي، والنبي يرجع لحد ما يكمل الشهر، شهر رمضان النبي كان بيقضي فيه التحنث والتخلي، التعبد في غار حراء. قعدت قد ايه المده دي؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. الأظهر من الروايات، جمعا بين الروايات، ان قعدت كمال الثلاث سنين. ان عندنا روايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سن 43. خد بالك، فرق بين حاجتين، بداية الوحي في سن 40. ايه بداية الوحي؟ الرؤية الصادقة. قعدت قد ايه؟ 6 شهور بعد سن 40، بداية سن 40. ثم حبب اليه الخلاء فكان يتخلى الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى خديجة فيتزوج لمثلها فيرجع الى خديجة ثم يعود. قعدت قد ايه دي؟ يبدو انها استغرقت عامين. وحتى فجاءه الحق في العام الثالث في سن 43. فالبداية الوحي في سن 40، نزول القرآن في سن 43. في الفترة دي ما بين الرؤية الصادقة وما بين الخلاء التخلي وما بين نزول جبريل عليه بالوحي، جاءت بعض الروايات أن الملك الموكل به كان إسرافيل، اقترن بالنبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات. يظهر أو يبدو أن هذه السنوات الثلاث هي ما بين بدء الوحي إلى بدء نزول القرآن. وقد جاء عن عامر الشعبي بإسناد صحيح أن إسرافيل قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات. وعامر الشعبي هو عالم من علماء المسلمين الثقات، لا يكذب ولا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخترع من عند نفسه، بل مسائل تعلمها وصلت إليه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الأثر تجدونه في البداية والنهاية لابن كثير في المجلد الثاني، وإسناد هذا الأثر إلى عامر الشعبي صحيح، ولا تعارض بينه وبين الروايات الصحيحة في صحيح البخاري وغيره. إذا تأملت في الروايات لا تجد تعارضا أو تناقضا بإذن الله عز وجل. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي في سن 40، الرؤية الصادقة 6 شهور، ثم حبب إليه الخلاء كان يتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد، يبدو أن سنة والتانية، حتى فجأه الحق في غار حراء. طيب، عندنا روايات أيضا لا تتعارض مع هذه الرواية أبدا، بل تتوافق معها. عندنا رواية عن عبيد بن عمير وأيضا قول لسعيد بن المسيب والإمام الزهري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن الملك جاءه ومعه قطعة درنوك من الحرير، قطعة من الحرير فيها كتاب في المنام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقال النبي وما أقرأ فما قرأت كتابا قبله قط، وما أقرأ وما أكتب. يقول فأخذني فغتني بالته فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت وما أقرأ، لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت وما أقرأ. قال فأخذني فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ماذا أقرأ، ما أقول له إلا لأفتدي منه نفسي حتى لا يعود لمثلها. نقول له ماذا أقرأ، يعني أقرأ أقول إيه الأول، بقول له إيه، ما أنا بقارئ، يعني ما قريتش كتب قبل كده ولا أقرأ ولا أكتب. فآخر مرة قال له ماذا أقرأ؟ أقرأ إيه؟ قالها ليفتدي منه نفسه حتى لا يعود إلى هذه الغتة أو الغطة أو هذه العصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر منها بالموت من شدتها ومن قوتها. فقرأ عليه الملك في النوم هذه الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول ثم انتهى وانصرف عني. دي رؤية في المنام، والنبي كان لا يرى رؤية في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح. لما النبي شاف الرؤية في المنام تحققت معه تماما تماما في عالم الواقع بالنهار أو بالليل. فجاءه الحق في غار حراء، استعلن له جبريل قبل كده جاله في المنام، وقبل كده كان لا يستعلن له، حتى إسرافيل الذي وكل به قبل ذلك ما كان يستعلن له، ما كان يظهر له علانية، حتى استعلن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر له علانية. ففجأه في غار حراء قال اقرأ، في البداية من غير ضم من غير عصر، قال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، اللي شافه في المنام بيتحقق تاني في عالم اليقظة، في عالم اليقظة استعلن له جبريل قال اقرأ، حتى قبل أن يعلمه أنه جبريل جاء الملك قال اقرأ. فقال النبي ما أنا بقارئ، يعني ما أجيد القراءة، والنبي ما تعلم القراءة ولا الكتابة، واللي يقرأ لازم يكون اتعلم الكتابة قبل كده، لازم يكون كتب، اللي بيقرأ من كتاب اللي بيقرأ لازم يكون كتب، اتعلم الكتابة قبل كده، وإلا هيقرأ ازاي وهو ما يعرفش الكتابة. فالنبي قال له ما أكتب ولا أقرأ، ما كتبتش قبل كده ولا أقرأ. يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. في بعض الروايات أن جبريل وضع يده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى في ظهره، حط إيد على صدر النبي وإيد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وحضنوا عصروا ضغطوا غطه أو غطه ضغط شديد جدا. يقول حتى بلغ مني الجهد، النبي تعب جهد، اللي هي تفسيرها في رواية المنام حتى ظننت أنه الموت، كان النبي حس أن الروح هتطلع هيموت من هذه الضغطة الشديدة. يقول ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. دي المرة الثانية برضو عصروا جامد وضغطوا جامد وحضنوا جامد حتى بلغ الجهد غايته من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ظن النبي أنه الموت من شدة هذه الضغطة. ثم أرسله الملك قال اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ. الظاهر النبي قال له ما أنا بقارئ يعني لا أجيد القراءة، وإلا بعض العلماء فسروها أن النبي قال له ما أنا بقارئ يعني أقرأ إيه، يعني قال له أقرأ إيه، لا الظاهر النبي قال له إيه ما أنا بقارئ يعني ما أقرأ، لا أقرأ ولا أكتب. ثم أخذه الثالثة فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا دي قراية كأن جبريل بيعلم النبي عليه السلام ان انت هتقرأ قراية مختلفة عن بقية القراءات. صحيح القراءات المعروفة يسبقها الكتابة، لازم بيقرأ يكون بيكتب، تعلم الكتابة والقراءة، ولكن كأن جبريل يقول له اقرأ بسم الله عز وجل ستقرأ من غير كتابة ولا قراءة، قراءة أخرى غير قراءة الكتب المعهودة المعروفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ربنا يكرمك، ربنا الأكرم سبحانه وتعالى سيكرمك، يعني القراءات وغيرها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قراءة النبي غير غير القراءة بتاعت القلم، اللي كتب يعرف يقرأ، عرفت؟ بس قراءة النبي مختلفة، هو يقرأ القرآن من غير أن يتعلم الكتابة والقراءة، وهذا إكرام من الله عز وجل له. ثم أرسله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وتهتز بوادره، قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرجف من هذا المنظر الذي رآه، الملك استعلن له في الغار، ظهر له بوضوح، والموقف الشديد ده إن يعصره ويحضنه حتى يجد الموت ثم يرسله يتركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار وهو راجع إلى خديجة استعلن له الملك مرة ثانية في السماء، ظهر له الملك في السماء فقال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، صرح له باسمه، قال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فعرف الملك اللي جاء له مين، اسمه ايه، جبريل. عرفه منين؟ ظهر له في طريق العودة وناداه قال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وتهتز بوادره، البوادر اللي هي لحم الكتف، فدخل على خديجة فقال لها زملوني زملوني، فزملته حتى ذهب عنه الروع، فحكى لها. ودي من صفات أمنا خديجة رضي الله عنها، لما نفس لم دخل عليها وقال زملوني زملوني، لم تطلب منه معرفة الخبر، ما قالتلوش في ايه، احكيه الاول، شافت نفسها داخل بيقول لها زمل غطيني، فكانت مريحة جدا أمنا خديجة رضي الله عنها، مريحة ومطيعة جدا. النبي قال زملوني زملته، وإلا في زوجة أخرى لو زوجها داخل مثلا في هذه الحالة، أول حاجة تقول له إيه؟ طب قل لي احكي لي في إيه. لا لا لا لا، أمنا خديجة مريحة جدا لأقصى درجة ومطيعة جدا. النبي لما قال زملوني زملته، فلما ذهب عنه الروع حكى لها وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خايف من اللي أنا شفته واللي جراي. قال لقد خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو تعين على نوائب الدهر. ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. خديجة أمنا رضي الله عنها قمة في الطاعة وقمة في المعاملات العالية، زوجة على أعلى درجات الأخلاق والمعاملات. النبي قال زملوني، حاضر، غطيته. طب في إيه؟ ما سألتش. طب إيه الموضوع؟ إيه الخبر؟ إيه اللي حصل؟ كنت فين؟ شفت إيه؟ لا لا لا، ما فيش. ما شاء الله، ياريت الزوجات يتعلمنا من أمنا خديجة رضي الله عنها ما تفتح استجواب أو تحقيق، في إيه اللي حصل، احكي لي، عرفني، طب قول لي، طب لا ما فيش، مريحة جدا جدا جدا. النبي قال زملوني، حاضر. طب النبي لما قام هي اللي سألت، برضو ما سألتش، حتى قص النبي صلى الله عليه وسلم عليها الخبر، فين الزوجات اللي بهذه الهيئة بهذه الأوصاف، فين الزوجات اللي بهذه الدرجة من التعامل مع الزوج، هذه الطاعة وهذه الراحة تأمل مريحة جدا. فالنبي لما حكى لها وكانت عاقلة حكيمة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، اللي بالأوصاف بتاعتك ربنا ما يخزيهوش، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف. شوف بتقول له أوصافه إنه السلام قبل أن يبعث، قبل أن يبعث كان يصل الرحم يزور الأقارب، صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة قبل الرسالة كان يصل الرحم، قبل البعثة يزور الأقارب يصل الأقارب وقالت له وتقري الضيف. الضيف لما يجي انت بتكرمه، إكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليكرم ضيفه، الآخر الحديث. فإكرام الضيف ده من المعاملات العالية جدا، إكرام الضيف. وقالت له برضه من صفاته تصدق الحديث، صادق عليه الصلاة والسلام، صادق في حديثه، أمين في أخلاقه ومعاملاته، وتكسب المعدوم. واحد محتاج ما معاه المعدوم اللي هو الفقير، يعني فقير ومحتاج، فالنبي يعطي له الأموال. صفات عالية جدا، أخلاق معاملات، ده قبل البعثة الفقير يروح للسلام النبي يديله المعدوم اللي هو الفقير، النبي يكسبه الأموال يعني يعطيله الأموال. وبعض العلماء فسروها تفسير بعيد شوية، تكسب المعدوم يعني أنت مرزق، يعني لما النبي كان يطلع في أي تجارة الحاجة المعدومة الربح المعدوم ربنا كان يدي للنبي صلى الله عليه وسلم، تكسب المعدوم اللي غيرك ما بيكسبوش أنت بتكسبه، وهذا تأويل بعيد تفسير بعيد. إنما المعدوم اللي هو الفقير النبي كان يعطيله. وتحمل الكل، واحد تعبان عايز حد يشيل معاه، فالنبي كان بيشيل معاه يحمل الكل. تخيل واحد محتاج مساعدة النبي يتطوع يساعده ويعين على نوائب الحق. واحد في خير، في موضوع خير يعني تعرض لضائقة مالية هو ماشي في أمر أمور الخيرات، النبي يعينه، يعين على نوائب الحق ويعين على نوائب الدهر. واحد نزلت به نازلة كانت أحواله قبل ذلك ميسورة مثلا، ثم نزلت به نازلة من نوازل الدهر فعانى منها، كان النبي يقف إلى جواره، كان النبي يعينه على نوائب الدهر أو نوائب الحق. صفات عالية جدا، أخلاق، معاملات مع الناس، أحبه الناس لمعاملاته وأخلاقه، القريب والغريب، البعيد والقريب، كان النبي يحسن إليهم قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، أخلاق عالية جدا. فأمنا خديجة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، اللي بالصفات دي ربنا ما يخزوهوش. ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل إلى ابن عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان راح الشام لما شاف الأحوال السيئة بتاعت المشركين، بحث عن دين جديد هو وبعض رفقائه زي زيد بن عمرو بن نفيل لما نتكلم عنه، وزي وبحيرة وغيره، عبيد الله بن جحش غير عبد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش، راحوا الشام كل واحد دور عن دين لحد ما اقتنعوا بالنصرانية إلا زيد بن عمرو بن نفيل، رأى في النصرانية تخليط وتخبيط وتحريف وتبديل، فعاد إلى مكة دون أن يدخل في النصرانية ولا اليهودية، ولم يعد إلى ديانة أهل مكة، وإنما كان يعبد الله على ملة إبراهيم، وكان يقول يا ربي لو أعلم لك دينا لدنت لك به ولكني على ملة إبراهيم. راح دور لا الأديان كلها فيها تحريف وتغيير، ده زيد بن عمرو بن نفيع. المقصد أن ورقة بن نوفل كان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، الإنجيل كان يكتبه بالعبرانية، في رواية تانية صحيحة بالعربية. فورقة بن نوفل كان إنسان غير عادي، كان يكتب الإنجيل بالعبرانية باللغة بتاعته اللي راح درسها في الشام، بتعلم اللغة وتعلم الإنجيل وبيكتب الإنجيل كمان. تفين النسخ دي مش موجودة. وكان يكتب الإنجيل بالعربية. في نصارى بيجوا من نجران، تلك قبل كده ناس نصارى من منطقة نجران، كان بيكتب الإنجيل بالعربية وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية. فكان قسا، كان قسيسا. ده ورقة ابن نوفل. فانطلقت إليه خديجة وقصت عليه الخبر، قال قدوس قدوس سبوح سبوح هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم قال لها إنه نبي هذه الأمة، إنه عارف من الكتب أن هناك نبيا منتظرا، نبي آخر الزمان، آخر نبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها إنه نبي هذه الأمة. ولما قال لها هذا الناموس الملك يعني الذي كان ينزل على موسى، طب ما لقاش ليه اللي كان بينزل على عيسى؟ واضح جدا الإجابة سهلة جدا، أصل النصارى ما كانوش بيعتقدوا أن عيسى نبي، كانوا بيعتقدوا أن عيسى إيه؟ هو الله أو ابن الله. فإزاي الملك هينزل؟ ما مش هيقول لها اللي ده الناموس اللي كان بينزل على عيسى، وإلا كده يبقى هذا من الدين بتاعه. لا، ده في الوقت ده كان النصارى بيعتقدوا أن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله، فما يقولوش بقى أن الملك بينزل عليه، ده كده يبقى الملك استغفر الله يعني علم يعني الإله عندهم. فهو ايه ما جابش سير، ما لقاش هذا الناموس الذي كان ينزل على عيسى، ان عيسى عنده مش نبي. وضحت؟ اصل بعض العلماء يقولوا ايه، اصل الـ يعني نبي الله عيسى كانت دعوته امتدادا لدعوة نبي الله موسى، فهو ذكر الاصل وما ذكرش. لا، ده تأويل أو تفسير. الأقرب إن النصارى أو يعني ما قالش إن الملك نزل على عيسى، لأنه كانوا يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لما راحت خديجة لورقة بن نوفل قال لها هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ثم قال لها إنه نبي هذه الأمة. ثم عادت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته إلى ورقة بن نوفل، أخذته بقى بالفعل. في بعض الروايات أن ورقة بن نوفل تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، والأظهر أن هذا كان في بيت ورقة. أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل فقالت اسمع من ابن أخيك. شوف الأمر عجيب، قالت له اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ قالت له اسمع من ابن أخيك. فأول حاجة قال له إيه؟ ماذا ترى؟ ما قالوش أنت سمعت إيه؟ قال له أنت شفت إيه؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال أبشر أبشر أبشر إنك نبي هذه الأمة، ولتكذبن ولتخرجن ولتقاتلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة وفتر الوحي. مات ورقة بن نوفل، كان شيخا قد عمي وبلغت 90 من عمره تقريبا، 90 سنة، كبير جدا، ومات. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعليه حلة بيضاء، حلة بيضاء. وفي بعض الروايات أنه رآه في الجنة، رآه في الجنة. لما رآه في حلة بيضاء قال لو لم يؤمن ما رأيت عليه الحلة البيضاء. ثم بعد ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وذكر أن له جنة أو جنتين، لأنه آمن الإيمان الإجمالي، صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق بالنبي واستحضر نوايا طيبة. قال إن يدركني يومك، اليوم اللي هتبعث فيه بقى تؤمر بدعوة الناس، أنصرك نصرا مؤزرا. وهذه العبارة فيها أنه مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده نوايا طيبة في نصرة الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات. وفتر الوحي، فتر يعني غاب. عايز أقول لك النبي لما رجع لخديجة وودته الورقة بن نوفل وسمع منه، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، لأن لسه شهر رمضان مخلصش، لأن اليوم ده اللي احنا بنتكلم فيه ده يوم 2 في شهر رمضان، ويوم 2 ده كان 24 رمضان، لسه رمضان مخلصش. ليه بنقول كده؟ عندنا عدد من الأدلة. يوم 2 عشان سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت في يوم 2 وأنزل علي، أوحي إلي يوم 2. وهذا أيضا ثابت عن عبد الله بن عباس، قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم 2 وأنزلت عليه، أنزل عليه اقرأ في يوم 2، يوم 2. طب ليه بنقول ان هو في شهر رمضان؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى في غار حراء في شهر رمضان. ليه قلنا 24؟ في الحديث عند الامام احمد عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت صحف ابراهيم لاول ليلة من رمضان، وانزلت التوراة لثماني ليالي خلونا من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلونا من رمضان، وأنزل الفرقان 24 ليلة خلونا من رمضان. نزل الفرقان، جبريل نزل بالقرآن كله في الليلة دي، وبعدين النبي شاف في الليلة دي المنام، أو لعله جبريل نزل عليه بالليل أو نزل عليه بالنهار. لو نزل عليه بالليل ليلة الاثنين فهو من ضمن يوم الاثنين. لو القرآن نزل جملة واحدة في يوم ليلة الاثنين وبعد كده جبريل ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالنهار، برضه يوم الاثنين، سواء كان جبريل نزل عليه بالليل أو بالنهار. القرآن نزل بالليل، القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة. نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. والحديث قال لنا أن الفرقان نزل ليلة 24، فهي دي كانت ليلة قدر، ليلة قدر وليلة 24. واحد يقول ازاي تيجي ليلة 24؟ ليلة القدر لازم تكون وتر، لازم تكون وتر. ما هي ليلة 24 دي ليلة وتر برضو، واحد يقول ازاي؟ عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر التمسوها في السبع الأواخر أو في السبع البواخر، التمسوها في سبع يمضين أو سبع يبقين. ونركز قليلا، نفكر قليلا كده، لو شهر رمضان جه 30 يوم 30 يوم و30 ليلة، يعني عد معايا ليلة 24 لو بدأناها تبقى أول ليلة، وليلة 25 26 27 28 29 30، دول كام؟ سبعة. يبقى ليلة 24 هي الليلة السبعة ولا بداية السبعة الأواخر؟ لو جه رمضان كامل، هو شهر رمضان من بينقفش كامل في العدد، يعني لسه ما خدتوش بالكم. النبي قال في الحديث التمسوها في سبع يبقين او سبع يمضين، سبع يبقين لما يبقى فاضل ايه سبع ليالي على نهاية شهر رمضان. لو فاضل، لو رمضان 30 يوم يبقى السبعة اللي فاضلين يبتدوا من ليلة 24. فمن ضمن السبعة ولا مش من ضمن السبعة؟ من ضمن السبعة اللي يبقين، هي أولهم. فهي ليلة وتر لأن هي الليلة السابعة من الليالي المتبقية، الليلة السابعة أول السبعة من الليالي المتبقية، فهي ليلة وترية بليلة واحد، واحد من سبعة. تبقى وتر ولا مش وتر؟ لو رمضان 30 يوم، طب لو رمضان 29 يوم تبقى ليلة 23 هي بداية السبع الباقي. طب احنا نعرف منين؟ ما بنعرفش رمضان السنة 30 ولا 29. طبعا الناس بيعرفوها بالحساب الفلكي، بس احنا لا نعتمد على الحساب الفلكي، واضح؟ على رؤية الهلال. فرمضان 29 ولا 30، فإن جه رمضان 30 يبقى بداية السبعة البواقي من ليلة 24 للآخر، وإن جه 29 يبقى إيه؟ يبقى من، لو جه عند ناس 30 يوم وعند ناس 29 يوم، هنخش في حسبة تانية، مش كده ولا إيه؟ على أي الأحوال ليلة 24 ليلة قدر، دي الليلة التي أنزل فيها القرآن بنص الحديث في روايتين، رواية عن واثلة بن الأسقع ورواية عن أبي ذر، والاثنين في مسند الإمام أحمد، والاثنين فيهم أن القرآن أو الفرقان أنزل لأربع وعشرين ليلة خلونا من شهر رمضان، فدي ليلة القدر اللي نزل فيها القرآن. هل جبريل لما نزل على النبي في غار حراء كان بالليل؟ احتمال، ليلة الاثنين يعني. نزل ليه بالنهار؟ برضو احتمال، هيبقى برضو النهار الليل او النهار الاثنين دول هو يوم الاثنين بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما رجع غار حراء عشان الملك يجيله تاني مجاش، فتر الوحي، النبي استنى عشان يجي الملك يوم اثنين ما جاش، حتى غدا النبي صلى الله عليه وسلم على شوائق الجبال يتردى منها، إما اشتياقا لمن شدة الشوق لعودة الملك إليه مرة ثانية، وهذه الرواية في صحيح البخاري البعض حاول يطعن فيها أو يشكك فيها، إنما نحملها على محمل يليق بها قبل نزول الأحكام وتحريم عدد من الأمور. النبي غدا إلى رؤوس الجبال الشواهق يتردى منها شوقا إلى عودة الوحي مرة ثانية، وكلما هم بذلك تبدى له جبريل وقال يا محمد أنت رسول الله حقا، فيطمئن ويهدأ وينتظر عليه الصلاة والسلام، حتى قضى جواره يعني الليالي، وهو راجع رايح لخديجة بعد ما خلص شهر رمضان وخرج وخلص التعبد والتحنث، وهو راجع تبدى له الملك مرة ثانية جبريل، النبي شافه في السماء جالس على كرسي يسد ما بين المشرق والمغرب، شافوا على حقيقته في ناحية أجياد، النبي شافوا من ناحية أجياد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجثوت على ركبتي فرقا مما رأيت، أول مرة النبي يشوف جبريل على حقيقته، قاعد على كرسي في حجم ضخم جدا جدا جدا لا نتخيله. فالنبي جثى على ركبتيه، نزع على ركبه الاثنين من هول ما رأى، ثم رجع إلى خديجة مرة ثانية يقول لها دثروني دثروني غطيني، فغطته. ونزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، دي بداية بقى الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فطهر وثياب وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بداية البعثة للناس الرسالة. كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات؟ يا أيها المدثر قم قم فأنذر. كيف قام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الأوامر الإلهية وينقلها إلى الناس؟ هذا ما نتابعه مع حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف على أول من أسلموا والسابقين إلى دين الله عز وجل. فإلى لقاء آخر، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.